عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدى والخبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرت 3 سنوات منذ مجيء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء رسولا من ربه إليه، ليرحم ربنا سبحانه العالمين بإرسال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم. ثم إن ربنا سبحانه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بما جاءه منه، وأن يبادئ الناس بأمره، وأن يدعو إلى الله مظهرا هذه الدعوة إليه. وكان بينما أخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره واستتر به إلى أن أمره ربه سبحانه بإظهاره 3 سنين، فأنزل ربنا سبحانه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وأنزل ربنا سبحانه وأنذر عشيرتك الأقربين. فامتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ربه وجمع عشيرته وأهله وبلغهم رسالة ربهم إليهم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش. قال: حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن بالوادي خيلا تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل ربنا سبحانه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص صلى الله عليه وسلم، قال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها. هذه الدعوة المدوية التي ألقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مسامع قومه من أعالي الصفا، بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول وهلة قاعدة الإسلام العظمى، وهي أنه لا يملك أحد لأحد شيئا، لا يغني أحد عن أحد فتيلا عند الله، وإنما المرء بينه وبين ربه ما يقدمه من العمل الصالح المبني على توحيد الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن لقومه، يعلن لعشيرته للبضعة منه فاطمة رضي الله عنها أنه لا يملك لهم شيئا، فأنى لغيره صلى الله عليه وسلم أن يملك لغيره شيئا. لما بادأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه وصدع بما جاءه من عند ربه كما أمره ربه سبحانه، لم يبعد منه قومه ولم يردوا عليه، لأنه قد كان قبله صلى الله عليه وسلم رجال نابذوا أمر قريش وتركوا ما كانت تصنعه من أمور الجاهلية ودعوا إلى الحنيفية وإلى دين إبراهيم، فلم يؤبى بكلامهم ولم يكن أثر لدعوتهم ولم يتبعهم أحد، زيد بن عمرو بن نفيل أحدهم. يروي البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان زيد بن عمرو بن نفيل يعيب على قريش ذبائحها، يقول لهم: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء المطر وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له. وروى البخاري عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه كان يقول: اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم. وروى البخاري تعليقا وصله الحاكم والطبراني عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش، ما منكم أحد اليوم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموؤودة، وكان إذا أراد الرجل أن يقتل ابنته قال له: أعطنيها أكفيك مؤونتها. حتى إذا ترعرعت قال له، دعاه فقال: إن شئت دفعتها إليك، وإن شئت كفيتك مؤونتها. ثم كان ماذا؟ من تبعه؟ من كان يأبه له؟ كان كلامه صيحة في واد ونفخة في رماد. ومثله أيضا عمرو بن صيفي الذي كان يعني يلقب في الجاهلية الراهب، وكان يظهر التأله ويذكر البعث ويذكر الحنيفية، وله قصة سيأتي ذكرها في موضعها إن شاء الله، لأجلها سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق، فكان بعد أن كان يعرف بأبي عمرو الراهب صار يعرف بأبي عمرو الفاسق. هذا أيضا في تألهه وعبادته ودعوته إلى الحنيفية وذكره البعث، من أنصت إليه؟ من ألقى إليه أذنا واعية؟ وهكذا ورقة بن نوفل، من كان يتبعه؟ كان خاليا وحيدا منفردا، فظنت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأحد هؤلاء، سيقول ما يقوله ويذهب ما يقوله، أدرج الرياح يدرج كما درج من كان قبله. لكن لما رأت قريش أن الأمر على خلاف ما ظنوا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره في إقبال، وأن دعوته صلى الله عليه وسلم جاوزت أخشبي مكة إلى غيرها من البلدان، وجاوزت قريشا إلى غيرها من القبائل، احتاجوا أن يصنعوا شيئا. فذهب أشراف منهم إلى أبي طالب، ذهب عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب لؤي، وأخوه شيبة بن ربيعة، وأبو سفيان، صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب لؤي، والأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب لؤي، وأبو جهل واسمه عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب لؤي، وعمه الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب لؤي، وطائفة غيرهم. فأتوا أبا طالب وكلمهم أبو طالب كلاما رفيقا وردهم ردا جميلا. روى ابن عساكر في تاريخه بإسناد حسن عن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا له: أرأيت إلى أحمد صلى الله عليه وسلم يؤذينا في نادينا وفي مسجدنا؟ فانهاه عن ذلك. فقال أبو طالب لعقيل: ائتني بمحمد. فقال عقيل: فأتيت به إليه فقال: يا ابن أخي، إن بني عمك يزعمون أنك تؤذيهم في ناديهم وفي مسجدهم، فانتهي عن ذلك. قال: فلحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره نحو السماء ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما أنا بأقدر على أن أدع ذلك لكم منكم على أن تأتوني منها بشعلة، يعني الشمس. فقال أبو طالب: ما كذب ابن أخي، فارجعوا. وهذا في المعنى قريب من الحديث المشهور أنه صلى الله عليه وسلم يقال إنه قال: يا عمي، والله لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فإن هذا المشهور ليس له إسناد قائم، ولكن هذا الذي روى ابن عساكر بإسناد حسن قريب منه في المعنى. وعلى كل حال، فإن قريشا لم تكتفي بهذا، بل رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يراودونه عن دعوته. روى الطبراني في معجمه الصغير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قريشا دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل في مكة، ويزوجونه ما أراد من النساء، ويطؤون عقبة. يطؤون عقبة أي يمشون في أثره، يطؤون أثر عقبه، المقصود أنهم يمشون خلفه ليطؤوا أثر قدمه صلى الله عليه وسلم، يحتاجون أن يمشوا خلفه، وهذا معناه أنهم يقدمونه في المشي عليهم، يعني هذا كناية عن تعظيمهم له. قال: ويطؤون عقبة. قالوا له: فإن كرهت فإننا نعرض عليك خصلة واحدة لك فيها صلاح. فقال صلى الله عليه وسلم: ما هي؟ قالوا: تعبد إلهنا سنة اللات والعزى، ونعبد إلهك سنة. فقال صلى الله عليه وسلم: حتى أنظر ما يأتيني من ربي. فأنزل ربنا سبحانه وحيه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وأنزل ربنا سبحانه قوله: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ثم إنهم أعادوا الكرة مرة أخرى، فبعثوا إليه رجلا من أشرافهم، عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. يروي أبو يعلى في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اجتمعت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ما يرد عليه. قالوا: ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة. فانطلقوا إليه، إلى عتبة بن ربيعة، وأرسلوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عتبة بن ربيعة قال للرسول صلى الله عليه وسلم: أي محمد، أأنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عتبة: أأنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عتبة: إن كنت تزعم أنهم خير منك فقد عبدوا الآلهة التي تعيب، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك، فإن والله ما رأينا سخلة قط كانت أشأم على قومها منك. فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب، حتى لقد طار فيهم أن في قريش كاهنا وأن في قريش ساحرا. والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى فيقوم بعضنا لبعض بالسيوف حتى نتفانى. أيها الرجل، إن كانت بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أكثر قريش مالا، وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فنزوجك عشرا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرغت؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في هذه الآيات من سورة فصلت إلى أن بلغ قول ربنا سبحانه: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال له عتبة: حينئذ حسبك، ألا عندك شيء غير هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فانطلق عتبة بن ربيعة راجعا إلى قومه، فلما رأوا قالوا: ما وراءك؟ قال: ما تركت من شيء أرى أنكم تريدون أن تكلموه به إلا كلمته. فقالوا: هل أجابك؟ قال: والذي نصبها بنية، يقصد الكعبة، والذي نصبها بنية ما فهمت شيئا مما قال غير أنه قال: أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال: ويحك، يكلمك رجل بالعربية فلا تفهم ما يقول. قال: نعم، غير ذكر الصاعقة، ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة. ومدى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه، على يدعو إلى دين ربه ويظهره ويصدع به كما أمره ربه، لا يبالي ما يلقى في ذلك من قريش. فلما رأت قريش ذلك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهي عما هو عليه من دعوة الناس ومن عيب آلهتهم، شري الأمر بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستطار، وتضاغن الرجال وتباعدوا، وأكثرت قريش ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذامروا فيه، وحض بعضهم بعضا عليه، وحدب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب ومنعه وقام معه، لكن عظم عليه عداوة قريش له وخذلان من خذله من قومه ولا سيما من بني عبد مناف. فقال في ذلك أبياتا يقول فيها: ألا قل لعمر والوليد ومطعم، ألا ليت حظي من حياطتكم بكر. ألا قل لعمر هو عمرو بن هشام أبو جهل، والوليد والوليد المغيرة، والمطعم هو المطعم بن عدي. يقول لهم: ألا قل لعمرو والوليد ومطعم: ألا ليت حظي من حياطتكم بكر، بكر فتي من الإبل أحب إلي من حياطتكم. ثم هذا البكر كيف هو؟ يقول: ألا ليت حظي من حياطتكم بكر، من الخور حبحاب كثير رغاؤه يرش على الساقين من بوله قطر. يقول: من الخور، من الضعاف والحبحاب الصغير، كثير رغاؤه يرش على الساقين من بوله قطر. تخلف خلف الورد ليس بلاحق، إذا ما على الفيفاء قيل له وبر. إذا ما على الفيفاء الصحراء، إذا برز في البراز في الصحراء الخالية قيل له وبر. الوبر هذه دويبة صغيرة، يعني صغير ولا غناء فيه، وحين يعلو يظهر كالدويبة. وهذا البكر الذي هذه صفته أحب إلى طالب من حياطة المذكورين. يقول لهم: أرى أخوينا من أبينا وأمنا إذا سئلا قالا إلى غيرنا الأمر، بلى لهما أمر ولكن تجرجما كما جرجمت من رأس ذي علاق الصخر. تجرجما سقطاهم، لهما الأمر لكنهما سقطا عندما احتيج إليهما، سقطا كما سقطت هذه الصخرة من رأس ذي علق، من اسم هو اسم جبل. يقول: أخص خصوصا عبد شمس ونوفلا، هما نبذانا مثلما ينبذ الجمر، هما أغمزا للقوم في أخويهم، فقد أصبحا منهم أكفهما صفر. أغمزا للقوم في أخويهما، فتحا لهما باب الغمز، فتحا للقوم باب الغمز وباب الطعن في في في في بني هاشم. هما أغمزا للقوم في أخويهما، فقد أصبحا منهم أكفهما صفر. هما أشركا في المجد من لا أبا له من القوم إلا أن يرسله ذكر. وتيم ومخزوم وزهرة منهم، وكانوا لنا مولا إذا بغي النصر. فآليت لا تنفك منا عداوة ولا منهم ما كان من نسلنا شفر. ما بقي من نسلنا أحد نسمة لا تنفك عداوة منا ومنهم. ثم إن أبا طالب لم يكتفي بذلك، فإنه لما رأى اجتماع قريش عليه دعا بني هاشم وبني المطلب إلى القيام معه ومؤازرته في نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستجابوا إليه وأتوه ولبوا نداءه فيما يدعوهم إليه، إلا عدو الله أبا لهب فلم يكن مع قومه، وإن كان هو أخا أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم الشقيق، لكن منعته شقوته. ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.